على أنهم يصيغون هذا الاختصار والنحو إلا أن تكون الكلمات أعجمية فلا. وسيأتي معنا في أنواع النحو أن منه ما يكون نحو جملة أو كلمتين أو نحو ذلك. طيب، وهكذا من معاني أن يكون لإسم له آلة مثل عرجنة، مأخوذ من العرجون، عرجنة. وهكذا من معاني الخلط، تقول نرجس الدواء، إذا خلط مع الدواء النرجس. فهذه خمسة معاني مشهورة ذكروها في معاني هذا الباب. إلى هنا إن شاء الله.